متى ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أي شهر وفي أي سنة؟ ولد عام وفي ربيع الأول هذا أنا هجم حمد على مكة وفي ذلك العام ولد في يوم الاثنين السلام في ربيع الأول وعاش 40 سنة ثم وفي يده أولئك الله هذا ما أتم 40 عليه الصلاة والسلام